هل يمكن أن نقول فيها أيضا مناسبة بين الكسوتين الباطنة والظاهرة؟ لأن في الإطعام كسوة الباطن وفي الكسوة كسوة الظاهر. يمكن أن نقول هذا لأن الله تعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. لا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع عري الباطن خلو المعدة، والعري إيش؟ عري الظاهر. قال وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. الظمأ حرارة الباطن، ولا تضحى حرارة الظهر. وقد يتبادر إلى الأذهان الضعيفة أن يكون القول أن لا تجوع فيها ولا تضحى ولا تعرى ولا تضحى، لأن العري يكشف البدن للشمس والكسوة تستر، لكن البلاغة العظيمة فيما جاء به القرآن. نعم، نكمل الفوائد ولا بعد؟ طيب حجاج. لا الحل بغير الله لم ينعقد اصلا، لا ينعقد اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، والحل بغير الله ليس عليه امر الله ورسوله. نعم نعم نعم ثلاثة، يعني أنكم ملكتم ثلاثة منهم، يدي ولساني والضمير المحجبة. لا لا أفادتكم، يعني أنكم ملكتم هذه، ملكتم قولي وقلبي وعملي. واضح المعنى ويؤيده، والضمير المحجبة في النص. إيه أنا أقول يعني فهمك هو الذي أوجب الإشكال. والشاعر يقول يخاطب من يخاطب إن نعمأكم علي ملكتم بها فؤاد ولسان فصار يثني عليكم وكأنكم أسيابه، وكذلك الجوار أخدمكم. لكن هؤلاء ملكوه بذلك، ملكوا هذه الثلاثة بنعمائهم، هو هذا المعنى. وأما عدل أنا أرى أنه لا أشكال في الموضوع من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فقوله والضمير المحجبة يعين أن يكون بالنص. نعم الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيها قراءات. نعم وكلها بمعنى واحد. قوله فكفارته إطعام، هل فيها حذف فيصل؟ نعم، لأنه لو حلف بمجانب حلف. تمام. قوله إطعام 10 مساكين، هل هو مقيد بكمية أو نوع معين؟ يلا فراس. نعم طيب، من أوسط ما تقولون مو هذا تقييد؟ لأنه من أوسط ما نطعم أهلنا. طيب

دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام. ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما نفسي ذات اليوم، فيمنعوا صيام ذات اليوم من الحنف، فيقال الأصل أن الواجب إطعام عشر مساكين. طيب لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام لأنها أشق عليه من إطعام عشر مساكين؟ لا يجوز هذا. ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وقال